بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية، وهذا هو الدرس 20 في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا إخواني، الدرس الماضي تحدثنا، بدأنا بالمدود، بالحديث عن المدود وشرح قول الناظم الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما قال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدرس الماضي تحدثنا إخواني عن المدود. طبعا أريد دائما أنا أعيد بشكل سريع المدود، يعني ما جاء في الدرس الماضي. طبعا تحدثنا بأن المد لغة هو الزيادة، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. طيب، ما هي حروف المد الثلاثة؟ جمعها العلماء في قوله تعالى: نوحيها، يعني أن تكون الألف، يعني أن تكون الواو ساكنة قبلها مضمومة، اكتبوا على يعني الضبط، أن تكون الواو ساكنة قبلها مضمومة، والياء الساكنة قبلها مكسور، والألف لا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوح دائما الألف، تمام؟ طبعا قسمنا المدود إلى مد أصلي ومد فرعي. المد أصلي ومد فرعي، وقلنا بأن المد الأصلي هو الذي لا تتحقق ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف لا على همز ولا على سكون. هذا إذن المد الأصلي، حروفه ثلاثة، تمام؟ الألف والواو والياء، ويمد مقدار حركة وصلا ووقفا. ألف ساكنة قبلها مفتوح، طبعا الألف لا تكون إلا قبلها مفتوح دائما، وواو ساكنة كما ذكر الأخ محمد ناصر قبلها، أو ساكنة قبلها ضمة، لا، ألف ساكنة قبلها مفتوح، واو تمام، واو ساكنة قبلها مضموم، وياء ساكنة قبلها مكسور، مجموعة في قوله تعالى نوحيها. ويمد مقدار حركتين وقفا ووصلا. كما ذكرت في الدرس الماضي، يختلف يعني العلماء بمعنى الحركة، تمام إخواني؟ معنى الحركة، شو معنى الحركة؟ بعضهم قال الحركة بمقدار قبض وبسط الإصبع، بمقدار قبض وبسط الإصبع. طبعا هذا قول غير منضبط. لماذا؟ لأن يعني الإنسان يعني بالزمن إذا كان صغيرا غير إذا كان شابا، غير إذا كان كبيرا في السن، حركة الإصبع تتغير، تمام، تختلف حسب أي شخص. فهذا إذن ليس ضابط، تمام. إذن الذي وضع الضابط هذا أول من وضعه الشيخ الضباع، شيخ المقارئ المصرية بارك الله فيه، وله يعني أجر على اجتهاده. ولكن الأصل للحركة هو أن نلفظ الحرف مرتين، تمام، هذه تسمى حركة، تمام. الحركة لفظ الحرف مرة، تمام، مثلا ب، هي الحركة، تمام. والحركتين يعني نقول بابا هي أو قاقة هي، تمام إخواني، فهذه تكون الحركتين، تمام. طيب، الألف الساكنة قبل مفتوح مثل قوله تعالى، مثل قال، الواو الساكنة قبلها مضموم مثل يقول، الياء الساكنة قبلها مكسور قيل، تمام إخواني، قيل، هذه المد. طيب، وقلنا أيضا المد الأصلي يقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تمام ثلاثة أقسام. طبعا شوفوا فوق بالنسبة لللوحة فوق عندي على المستعرض، إخواني بمعهد النصر رح يشوفوا، وغيرهم ما رح يستطيع يشوفها. شوفوا المد الطبيعي، المدود هي تسعة كما قلنا في الدرس الماضي، تمام. شوفوا أول شيء المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، المد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة، والمد اللازم، والمد العارف والسكون، ومد اللين. هكذا فصلها العلماء، تسعة مدود لا عاشرة لهما، تمام. طبعا هناك في اصطلاحات، بعضهم يقول مثلا مد التمكين كذا، مد الفرق سنتحدث عنها، هذه عبارة عن اصطلاحات. طيب سنتحدث الآن عن المد الأصلي. ما هو المد الأصلي؟ طبعا الدرس الماضي أنا فصلت هذه الأمور، ولكن نعيدها للأخوة والأخوات الذين لم يكونوا معنا، ما كانوا معنا. طيب شوفوا الآن، وضعت لكم اللوحة الثانية، فرجوا عليها فوق بالمستعرض، نزلوا لتحت شوي، تجد المد الأصلي. تمام، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، ما له سبب، ويمد حركتين، يمد حركتين مثل قال يقول قيل، إذا حركتين. وأيضا من هذا المد، المد الأصلي، المد الأصلي، إذا مد الصلة الصغرى، تمام، وهي مد هاء الضمير الغائب المفرد بالضم أو الكسر الواقع بين المتحركين. طبعا اليوم إن شاء الله لنا وقفة مع مد الصلة الكبرى والصغرى. أيضا مد العوض الثالث، شوفوا شلون واضح أخواني الليزر عليها، شايفين المستعرض. مد العوض هو مد في حالة الوقف عوضا عن فتحتين في حالة الوصل. تمام، مثل غفورا رحيما، قال تعالى مثلا عليما حكيما، والجبال أوتادا، هي أصلا أوتادا ولكن لا نقف عليه، ولكن نقول أوتادا عند الوقف، إذا نقول أوتادا. أيضا مد البدل، ووقفنا وقفة طويلة مع مد البدل، وقفنا وقفة طويلة مع مد البدل. شو يعني مد البدل؟ مد البدل هو أن يوجد، خذوها قاعدة، احفظوها يعني بسهولة، لا تحفظوا قواعد ولا شيء، أن يأتي حرف مد وقبله همزة، انتهت المسألة، أن يأتي حرف مد وقبله همزة. تمام، طيب ليش سمي بدل؟ لأن أصله كان همزتين. تمام، إذا أصل المد البدل أصله كان همزتين، فأبدلت الهمزة الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. مثلا كلمة آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أحسن في غراس الجنة، مثل كلمة آمنوا هي أصلا أأمنوا بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. تمام، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف مناسب لحركة الهمزة الأولى فصارت ألف ساكنة. طيب الآن ممكن واحد يسألني سؤال، يقول طيب ليش ليش هالعملية هي أصلا أأمنوا، ليش سوونها آمنوا، مثل إيمان أصلها إيمان، إيمان. تمام، طيب أقول لكم هناك قاعدة، قاعدة تقول، اسمع القاعدة هي هامة لكل إخواني اللي بدهم يتعلموا التجويد، هي القاعدة هامة يجب أن لا تغيب عن أذهانكم أبدا. تمام، هذه القاعدة تقول إن العرب، أو ليس عند العرب همزتين الثانية ساكنة، لا يوجد عند العرب همزتين الثانية ساكنة، إذا وجدت الثانية ساكنة شو بيساووا؟ بيستبدلوها بحرف، بحرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى. تمام، وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة، مثلا في سورة الأحقاف قال تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، في السماوات ائتوني هي أصل الكلمة ائتوني، صح ائتوني، ولكن كيف إذا نريد أن نبدأ بها؟ لا نقول ائتوني ولكن نقول ائتوني، ائتوني. تمام، ائتوني. تمام أخواني، ائتوني هكذا، أيوة، ما نقول ائتوني لأن العرب لا تبدأ بها، يعني عندها همزتين الثانية ساكنة، هذه لا تعرفها العرب. تمام، أما لأن هذه همزة وصل، أما إذا أردنا أن نصل فنقف على الثانية بالسكون، نقول أم لهم شرك في السماوات ائتوني، تذهب همزة الوصل ونقف على الهمزة الساكنة. أيضا من مد البدل، طبعا مد البدل يمد حركتين والقاعدة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خذوها قاعدة كما قلت، أن يأتي حرف مد وقبله همزة، انتهت المسألة. تمام، احفظوها هذه القاعدة، مد البدل أن يأتي حرف مد وقبله همزة وليس بعده. أعطينا مثال آمنوا، شوف الهمزة بعدين الألف، صح، إيمان حرف مد الياء قبله همزة، مثال قرآن، قرآن شوف الهمزة قبل الألف، صح وليس بعدها، لأنها إذا جاءت بعدها سيكون لها حكم آخر. أيضا في قوله تعالى مآب، مآب، نعم اكتبوها أخواني، مآب. أيضا متكئين، متكئين، شوف همزة قبل الياء، متكئين. أيضا رئاء، رئاء، وهذا يمد حركتين. مد البدل يكون ثابت في الابتداء فقط، في الابتداء فقط، في نحو إيتوني يكون، ويكون ثابتا ووصلا، ثابتا وصلا ووقفا في نحو أنبئوني. هذه يعني حتما الأمر يعني واضح. آه هذه تحدثنا عنها. أيضا تحدثنا عن مسألة هامة، مسألة هامة، ومع معركة واحدة من الأخوات سألتني إنه ما فهمت الدرس. كنا قد تحدثنا عن قاعدة أقوى السببين، قاعدة المدود، قاعدة أقوى السببين في المدود. فإن شاء الله يعني اليوم آخر الدرس نعيد قاعدة أقوى السببين. هذه قاعدة هامة لكل الإخوان الذين يقرؤون القرآن أو يدرسون، لا يعني غنى لهم عن هذه القاعدة إن شاء الله. الآن فصلنا، عندي إذن المدود تقسم إلى قسمين لحتى ما نضيعه. القسم الأول هو القسم يسمى المد الطبيعي أو الأصلي، المد الطبيعي أو الأصلي. المد الثاني هو المد الفرعي، أو نحسن نسميها تسمية أخرى. طبعا دائما أنا أخواني وقت الدروس بنصح الأخوة والأخوات يكون معهم ورقة وقلم بس على جنب مباشرة. عندكم مثلا مثل هالتفريع اللي عم طرعه الآن، دقيقة بتنكتب يعني طرف اليد الورقة موجودة. ملاحظة هامة عجبتكم بنسجلها. مثال أحيانا بعطي أمثلة أنا على المدود ما تكون موجودة، يعني ما تكون مستحضرينها بتسجلوها. مثلا مد البدل، أعطيت عدة أمثلة على مد البدل ممكن تسجلوها عندكم ما تكون موجودة. فقلت أنا المدود تنقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي، أو تسمية ثانية تقسيم آخر، المدود التي تمد حركتين، هذا القسم الأول. القسم الثاني المدود التي تمد أكثر من حركتين. واضح؟ فاتين التنسيق؟ تمام. طبيعي وفرعي، طبيعي وفرعي، تمام. طيب شو الفرق بين الطبيعي والفرعي حتى نأصل المسائل؟ الطبيعي، الطبيعي هو أن لا يأتي بعد حرف المد لا همز ولا سكون، أن لا يأتي بعد حرف المد لا همز ولا سكون، انتهينا. أما المد الفرعي أن يأتي بعده همز أو سكون، أن يأتي بعده همز أو سكون. إذا الأول، القسم الأول يمد حركتين، القسم الأول الثاني يمد أكثر من حركتين إن شاء الله سنفصل. المد الأول الطبيعي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، ألخص بشكل سريع، المد الطبيعي هو ينقسم إلى كما قسمنا إلى ثلاث أو أربع أقسام. الأصلي المد الطبيعي مثل قال، يقول، قيل، إذا ما في بعده لا همزة ولا سكون الواو، تمام، ولا الألف ولا الياء. أيضا مد البدل، مد البدل تحدثنا عنه، أن تأتي، أن يأتي حرف المد وقبله همز. شايفين فرق بينه وبين القسم الثاني؟ أن يأتي حرف المد وبعده وقبله همز. المد الصلة الصغرى هذا القسم الثاني سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل، المد الصلة الصغرى والكبرى. مد العوض، مد العوض أن نستبدل الألف، ألف التنوين المفتوحة بألف ثابتة، مثل مثلا رحيمة، غفورة، عظيمة، سميعة، كل هذه تسمى مد عوض. انتهينا منه. إذا الآن انتهينا من المد الذي يمد حركتين، أو المد الطبيعي الأصلي، تمام، انتهينا منه. الآن نتحدث عن المد الفرعي، تمام، نتحدث عن المد الفرعي. الآن المد الفرعي وهو الذي سببه همس أو سكون، هذا القسم الثاني. قلنا المد الطبيعي هو الذي لا يأتي بعده لا همس ولا سكون، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية المد الفرعي هو المد الذي يمد أكثر من حركتين ويكون بعده همز أو سكون، تمام؟ طيب الآن طالما قلنا بأنه سببه همز أو سكون معناته صار عندنا فرعين منه، صار عندنا فرعان، تمام؟ القسم الثاني الفرعي قلنا يقسم إلى قسمين، الذي سببه همز والثاني الذي سببه سكون. الذي سببه همز فصلنا فيه، تمام، فصلنا فيه وقلنا الذي سببه همز هو المد المتصل والمد المنفصل والمد الصلة الكبرى. ومد الصلة الكبرى لأنه يأتي حرف مد وبعده ماذا يأتي؟ يأتي همزة، تمام. إذا ثلاثة مدود، المد الأول المد المنفصل، والمد الثاني المد المتصل، والمد الثالث هو المد الصلة الكبرى. طبعا الصلة كما قلت سأفصل بعد نهاية المدود. طيب المد المنفصل هذا أخذناه في الدرس الماضي ولكن أعيده بشكل سريع، هو أن يأتي الهمز بعد حرف المد، تمام؟ أن يأتي حرف مد في آخر الكلمة الأولى ويأتي حرف تأتي الهمزة في أول الكلمة الثانية. أعيد، أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وتأتي همزة في أول الكلمة الثانية، تمام؟ مثلا قال تعالى بما أنزل، بما هل انتهينا الكلمة الأولى؟ انتهت بالألف والألف حرف مد، الكلمة الثانية بدأت بالهمزة بما أنزل، إذا صار عندنا المد مد منفصل، تمام؟ مثلا قال تعالى قو أنفسكم، قو أنفسكم، تمام؟ أيضا يا أيها، هي أصل هذه الكلمة يا لحالة نداء وأيها، تمام؟ مثلا كلمة ها أنتم، ها أنتم هي أصلها ها لحالة وأنتم لوحدها لأنها للنداء هذه، فتصبح مد منفصل. طيب كم مقداره؟ يمد المد المنفصل 4 حركات للتوسط أو 5 حركات، يسمى 5 حركات فويق التوسط، حفظوا هذه الكلمة فويق التوسط، تمام؟ إذا المد المنفصل كيف كم يقرأ؟ إما 4 أو 5 من طريق الشاطبية. دائما إخواني أعطيكم قاعدة، جميع كتب التجويد الآن اللي بين إيدينا، جميع الكتب حتى المصحف المدينة المطبوع بالمدينة هذا مطبوع على طريقة الشاطبية، تمام؟ يعمل على طريقة الشاطبية، وكل كتب التجويد التي بين أيدينا وأيديكم طبعا إلا المتخصصين، أقول يعني المتخصصين، جميع الكتب تتحدث عن الرواية عن طريق الشاطبية. أما طريق طيبة النشر هذا موضوع آخر للمتخصصين، متى يمد المد المنفصل 2 حركة هذا له تخصص آخر، ولا يمكن لا يعني لا ينبغي لأحد أن يقرأ بالقصر إلا إذا كان متمرسا أو قرأ على شيخ. إذا المد المنفصل يمد 4 أو 5 حركات كما نتعلم الآن، الوجهان صحيحان ومقروء بهما، إلا أن التوسط هو المقدم في الأداء، يعني 4 هو التوسط فوق التوسط 5، ودائما نسمي شوفوا في عنا القصر 2 حركة التوسط 4 فويق التوسط 5 والإشباع 6، تمام؟ إذن الحالتين أو الوجهين مقروء بهما ولكن التوسط هو المقدم في الأداء، تمام؟ وأشار ذلك العلامة السمنودي رحمه الله تعالى يعني 5 و4 وهذا أعدل، إذن 5 أو 4 والتوسط هو المقدم في الأداء. فهذا اللهم صل على النبي المد المنفصل، وأظن أنه جميع الذين يسمعون الآن على المد المنفصل يعرفون المد المنفصل، يعني كلكم أخذتموه في يعني المدارس وكلكم طبقتموه وكلكم أهل القرآن وتعرفون هذه المسائل. طيب الجواز، تمام؟ لجواز قتله عند بعض القراء، ولذا يسمى المد الجائز، مع العلم أنه لا يجوز قتله لحفص من طريق الشاطبية، تمام؟ طيب ليش نسميه جائز منفصل؟ جائز منفصل، بينما المتصل نسميه واجب متصل، ليش؟ لأنه يعني لجواز قصره عند بعض القراء، عند بعض القراء على طريقة يعني طيبة النشر أو يعني الطرق الأخرى قراءات يقصر، فمده من هذه الطريق واجب، أي طريق؟ طريق الشاطبية، تمام؟ يعني بيصبح كالمد المتصل من طريق الشاطبية إخواني يصبح واجب، تمام؟ فيمد 4 أو 5 حركات. أعيد، ليش سموه بالجائز؟ لأنه يقرأ بالقصر من غير هذا الطريق، من غير طريق الشاطبية. طيب كما قلت لكم من طريق طيبة النشر، وضح الكلام إخواني؟ شوفوا بعيد المد المتصل 4 أو 5 حركات، بده يسألني الآن سؤال واحد يقول لي طيب ليش سمي بجائز منفصل جائز؟ أقول لأن بعض القراء من طريق طيبة النشر قرأوه بحركتين، تمام؟ أما المد المنفصل المتصل أجمع العلماء على مده، فهذه إذن القول في المد المنفصل. أيضا الآن المد المتصل، المد المتصل، المد المتصل هو نفس المد المنفصل نفس التعريف، ولكن أن يأتي حرف المد وبعده همزة في نفس الكلمة، أن يأتي حرف المد وبعده همزة في نفس الكلمة، مثل السماء ماء، تمام؟ أعطى جزاء، الملائكة أولئك، يشاء، كلها هذه تمام، كلها هذه تسمى مدود متصلة. طيب، ويمد أربع أو خمس حركات وقفا ووصلا، والوجهان معمول بهما، والتوسط هو المشهور والمقدم في الأداء. توسط يعني أربع حركات، هو إذن مشهور والمقدم في الأداء. يقول ابن الجزر رحمه الله في النشر: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، ما وجدت أبدا لا بقراءة صحيحة ولا شاذة، فلذلك يسمونه المد الواجب المتصل. واجب متصل لماذا؟ لإجماع جميع القراء على مده، ما أحد يقصر هذا المد. إذن واجب كما قلنا لكم مده عند جميع القراء زيادة عن المد الطبيعي، مع اختلافهم في مقدار الزيادة، منهم قال أربعة ومنهم من قال خمسة. إذا صار عندنا المد المتصل والمنفصل، ومد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى إن شاء الله سنتكلم عنه بعد قليل في مد الصلة. تكلمنا عن المد الفرعي الذي سببه همس، الآن نتكلم عن المد الفرعي الذي سببه السكون. الذي سببه السكون الآن ما سببه سكون. الآن خلصنا من الهمز، يعني أن يأتي حرف المد وبعده همز له ثلاث حالات: مد متصل ومد منفصل ومد صلة كبرى. الآن إذا جاء حرف مد وبعده سكون فله عدة حالات وله عدة مدود. يكون له لازم، المد اللازم، ومد عارض للسكون، ومد اللين. مد اللازم وعارض للسكون ومد اللين. العارض للسكون تحدثنا عنه، أن يأتي حرف مد، يأتي حرف مد وبعده السكون، يعني عارض، أنت تعرضه للسكون. هو في الأصل يعني أعرف التعريف بشكل أدق، هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة. إذا عندي حرف مد، تمام، وفي حرف متحرك ثم يسكن بسبب الوقف، نسكنه نحن بسبب الوقف، هو بالأصل هذا الحرف غير ساكن، هو متحرك في الأصل، فيقع سكون عارض لأجل ذلك، تمام؟ مثل نقول الحمد لله رب العالمين، هي في أصلها هذه الكلمة، ما أصلها؟ الحمد لله رب العالمين، تمام؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولكن إذا وقفت، تمام؟ نقول الحمد لله رب العالمين، فأنا عرضت للسكون، تمام، مثل كلمة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فهذه إياك نعبد وإياك نستعين، هي ليست ساكنة وإنما نستعين، ولكن عندما عرضتها للسكون أصبح عارض للسكون، تمام؟ وقد يكون الموقوف عليه مهموزا أو غير مهموز، مثل مثلا العباد، مثلا نستعين، مثل كلمة يشاء، السوء، سيئة، تمام؟ فهذه لها تفاصيل كما ذكرنا في الدرس الماضي، قاعدة أقوى السببين إن شاء الله أعيدها الآن. بعض الأخوة والأخوات شوي يعني أظن أنه يعني ما سوعبها زيادة. العارض للسكون هذه حالاته، يعني فقط أن يأتي حرف مد وبعده حرف متحرك في الأصل، ولكن أنا أعرضه للسكون، ممكن يكون في آخر الآية أو يكون في نصف الآية، يكون في نصف الآية ولكن انتهى نفسي أنا فوقفت عليه، تمام، وقفت أنا عليه، أنا اللي عرضته للسكون، هو في الأصل هذا الحرف غير ساكن فيسمى العارض للسكون. إذا صار عنا حال الآن، طبعا مد العارض للسكون يمد حركتين أو أربع أو ست حركات، اثنين أو أربعة أو ستة. طيب الآن المد الثاني، مد اللين. مد اللين، وهي كثير من الأخوة والأخوات أخطأوا فيها. شو هو مد اللين؟ مد اللين، طيب قبل ما أحكي عن مد اللين بدنا نرجع نعرف المد العادي. المد قلت لكم أن يأتي الواو ساكنة قبلها مضموم. مثال يقول، مثال نعم، يقول، جاءت الواو قبل القاف مضمومة يقول، إذن هذا حرف مد. أن تأتي الياء ساكنة قبلها مكسور، وضربنا مثل كلمة رحيم، رحيم، الياء ساكنة قبل الحاء مكسورة، إذن هذا حرف مد. أن تأتي الألف وقبلها حرف مفتوح، وحتما هذه قاعدة، يعني الألف لا تأتي إلا قبلها مفتوح، مثل قال، إذن هذا أصبح المد. الآن في حالة خاصة لهالمد أن يأتي حرف المد الساكن الواو مثلا، الواو يأتي قبلها مفتوح. نحن القاعدة الأصلية أن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم، فإذا إيش قبل مفتوح اختلت القاعدة، فأصبح المد يسمى مد اللين، أصبح الآن يسمى المد بمد اللين، يسمى مد اللين. مثلا أن تأتي الياء الساكنة وقبلها مفتوح، هي بالأصل يجب أن يكون قبلها مكسور، ولكن ما قبلها مفتوح يسمى مد اللين. مثال، لحنا أعطي مثال حتى يتضح، مثل كلمة مثلا كلمة خوف، خوف هي بالأصل الواو ساكنة وقبلها مفتوح، إذا ما نقول هذا مد، تمام، نقول هذا مد لين، لين، تمام. أيضا كلمة ويل، كلمة شيء، شيء، شيء، قريش، تمام، قريش، أحسنتم، بيت، تمام، كلمة بيت، خوف، خوف، نعم، إن شاء الله أمثلة كثيرة. طيب كلمة مثلا في القرآن كلمة سوء، سوء، هذه مد، ليش؟ لأن السين مضمومة، الواو ساكنة والسين مضمومة. طيب في كلمة ثانية أيضا قوله تعالى السوء، سوء، سين مفتوحة، فاختلفت هذه الكلمة عن هذه الكلمة، أليس كذلك؟ هذه غير، مثل كلمة ريب، نعم أختنا أيمن تقول ريب، نعم ريب. طيب إذا ما كانت مفتوحة هذه يجب أن تكون ريب، ريبة مثلا، هذه مد، أما ريب جاءت مفتوحة. طيب إذا جاءت، جاء قبل الواو ساكنة وقبل مكسور، شو الحالة بتكون؟ يلا لشوف مين بيحسن يجاوبني على السؤال. إذا كانت الواو ساكنة وقبل مكسور، أو كانت الياء ساكنة وقبل مضموم، عندي الواو ساكنة وقبل مكسور، أو الياء ساكنة وقبل مضموم، مد لين عارض للسكون. إجاني جواب ثاني يكون ما شاء الله، إجاني جواب حلو، عدة أجوبة. روح وريحان تقول لم تأتي، أخت جمانة تقول لا تأتي بهذه الصورة، لا مد فيها. شو الأجوبة؟ إذن أصح جواب هو لا تعرفها العرب، هذه الكلمة لا تعرفها العرب، هذه الكلمات لا ليست في القرآن فقط الأخ أبو عبد الرحمن، لا في القرآن ولا في غيره، ولا توجد في لغة العرب، تمام. أن تأتي الواو الساكنة وقبلها مكسور، أو تأتي الياء الساكنة وقبلها مضموم، هذه لا تعرفها العرب أبدا. فهذا إذن مد اللين. أرجو أن نكون وضحت لكم شو معنات مد اللين. طبعا في المخارج والصفات عندما تحدثنا في الدروس الماضية عن المخارج والصفات، فصلت تفصيل دقيق جدا جدا عن مخرج، وحطينا الرسمات عن مخارج الحروف اللين، الواو والياء اللين. الواو من أين مخرجها؟ الواو، واو اللين مخرجها من الشفتين، وأروى، وتجنم الشفتين، صح؟ طيب الياء، يا، يا، من وسط اللسان. أما المد الطبيعي تكون من الجوف، تمام؟ المد الطبيعي يكون من الداخل. فهذا فرق بين اللين، وقسمنا بين قول سيبوي والشيخ خليل بن أحمد الفراهيدي، تمام؟ فصلت الكلام ودمجنا الكلام، يعني وجدنا أنه كلام خليل بن أحمد ناقص وكلام السيبوي ناقص، ولكن استطعت أن أدمج بينهما، أنه الكلامين إذا دمجناهم بيطلع صح. يعني لا يمكن لحرف اللين أن يخرج الواء إلا أن يكون من الشفتين ومن الجوف، أيضا الياء أن تكون من الشفتين ومن الجوف، أيضا المدية تكون من الجوف ومن الشفتين، حروف المد الطبيعي مخرجها من الجوف، تمام. أما اللين فالشفتين، طبعا لازم ندمج الكلام حتى يعني نخرج بقاعدة جيدة. الآن سأتكلم بإذن الله عن مد اللازم، وهنا يعني نحتاج إلى يعني تفصيل شوي. المد اللازم، المد اللازم إخواني هو هون بدي شوي التركيز. المد اللازم حاجة يعني لشوي مثل ما بيقولوا عنا بالشام حاجة لهز كتاب. المد اللازم شو يعني؟ المد اللازم هذا المد من المدود الفرعية، صح؟ الذي يمد أكثر من حركتين. شو أصله؟ أصله أن يأتي حرف مد وبعده ماذا؟ يعني بعده سكون، تمام؟ إذن المد اللازم، متى ما سمعتوا بحياتكم مد لازم قولوا أنه يمد ست حركات، انتهت. إذن يمد ست حركات المد اللازم، وواجب ست حركات، تمام؟ هو أن يقع سكون أصلي بعد حرف المد أو بعد حرف اللين في كلمة. تبه للتعريف، هذا من أفضل التعاريف وأجمل التعاريف. ممكن تجدوها في أختنا أم عبد الله تقول الطامة. لسه ما وصلنا لهون أختي المباركة، لسه ما وصلنا بعد كلمة الطامة. خلونا أول شيء لحتى لا تتسرعوا بس نأصل المسألة. دائما متى ما عرفنا أصل المسألة والحيثيات خلاص المسألة انتهت، تمام؟ صارت المسألة، صارت ممكن يجتهد الإنسان أصل يعني بأي علم. إخواني بعضهم يعني بده يتعلم الفقه، شوف بده يتعلم الفقه مباشرة بنط على الكتب يلي بتحكي عن الفقه المتقدم والفقه المقارن. هذا اللي بيشتغل هالشغل بيضوع حاله مباشرة، يعني ينتهي من حيث بدأ، انتهى خلاص، بس ما بلش انتهى هذا خلاص، ما ممكن. فدائما بالعلم تدرجوا، ودائما قاعدة يعني لي هي هذا الكلام وإلكم، يعني أنا نصيحة وأنصح نفسي دائما إذا أردت أن تتعلموا علم ابدأوا به من ألف باء. أي علم، جيب مثلا إنسان يتعلم علم الحديث، شو بيجيب؟ بيجيب مباشرة كتب ابن حجر وكتب ابن الصلاح وكتب العراقي وكتب، لا بيجيب الكتيبات الصغيرة، الرسائل الصغيرة. شو العلماء اللي كتبوا الرسائل الصغيرة عن علم الحديث؟ بيقرأها، بيأصل فيها، بيحفظها، تمام؟ بده يتعلم الفقه الحنبلي مثلا، مو مباشرة بيقول لك شو أفضل كتاب الفقه الحنبلي؟ والله هو كتاب المغني. مباشرة بيطلع على المغني، بيفتح المغني بيضيع قلبه، تمام؟ من أول صفحة بيضيع. بينما شو بيساوي؟ بيجيب كتاب مثلا يعني حتى قبل منار السبيل، بيجيب أو منار السبيل يعني جيد، بيحفظ المتن مثلا. هكذا يتعلم الإنسان ويرقى بالعلم. أما تبدأ من فوق أو من المرتبة الثانية، لا أبدا، ابدأ من واحد أو من صفر في أي علم، حتى بعلم التجويد. ليش؟ هذا الأمر يعطيك فقه في المسألة، يعني بتصير مثل ما تقوله تختمر عندك الفكرة، بتختمر. أما الذي يبدأ من فوق يعني بتلاقي مشتت، إذا أجت مسألة ما بيعرف يأصلها، إذا جلس في نقاش بيضيع، بيضوعوه، تمام؟ إذا أجت مسألة من مذهب ثاني بيضيع فيها. ليش؟ لأنه ما مأصل أصلا. فهذه نصيحة لي ولكم. وأيضا علم التجويد، تمام؟ ابدأ بالرسائل الصغيرة، بكتب الصغيرة، بعدين تفوت بالأمور الغميقة، الكتب السميكة. بعضهم بيروح على المكتب بيقول له أعطيني أقوى كتاب للتجويد عندك، بيعطيه كتاب، بيصير لأنه بيلاقي عم يحكي بالقراءات وبالأوجه وبالودود وكذا، بيضيع، بيقول خلاص ما بدي أتعلم تجويد ولا شيء، وبيقرأ بالمسألة بالضرورة أكثر. خلونا الآن بالمد اللازم. المد اللازم كما قلت لكم، أعيد التعريف، تعريف دقيق، هو أن يقع سكون أصلي. شايفين ما قلنا عارض؟ العارض ذكرناه بالعارض والسكون، هون كلمة أصلي، اكتبوا على الكلمة، بعد حرف المد أو بعد حرف اللين، لاحظتوا؟ أن يأتي سكون أصلي بعد حرف المد أو بعد حرف اللين في كلمة أو حرف من حروف فواتح السور، وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. يعني مثلا إذا قلنا مثلا في كلمة مثل كلمة ولا الضالين، تمام؟ مثل الصافات، تمام؟ أما في حرف نحو مثلا قوله تعالى قاف صاد، سنفصل إن شاء الله الآن بها. أما إذا كان حرف المد آخر كلمة والسكون أصلي في كلمة أخرى، فيحذف حرف المد عند وصل الكلمتين ويمد مدا طبيعيا. هي قاعدة سجلوها عندكم. إذا كان حرف المد بآخر كلمة والسكون الأصلي في كلمة أخرى، فيحذف حرف المد عند وصل الكلمتين ويمد مدا طبيعيا عند الوقف. مثل بعضهم بيقول أعطيني مثال ليتضح، بالمثال يتضح المقال. مثل قوله تعالى واستبق الباب، واستبق الباب، واستبق هي، تمام؟ هي أصلا استبقا الباب، تمام؟ إذن تذهب. أيضا وقالوا اتخذ، وقالوا اتخذ، عندي هنا جاءت كلمة استبقى، في عندي الألف تبع استبقى والباب، في عندي اللام ساكنة السكون أصلي تبع الباب، طيب كيف يمد؟ هنا لا تمد وإنما تعمل بعملية النبر. أيضا وقالوا اتخذ، طيب إذا بدي أوصلها مفروض جاءت واو وبعد حرف مشدد، طبعا كما قلنا في الدرس الماضي الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف مشدد. نعم سأعطي مثال، هي مثال كتبنا قلنا إن شاء الله، وقالوا اتخذ الواو وجاء بعد حرف مشدد، ولكن بسبب عدم التقاء الساكنين لعدم التقاء الساكنين يعني نختصر نحذف حرف المد ويصبح وقال اتخذ. أيضا قوله تعالى والمقيم الصلاة، هو في عندي بعد الميم والمقيمي الصلاة، تمام، المقيمي الصلاة مفروض أنه جاءت الياء وبعد الصاد، صاد مشددة، ولكن بسبب همزة الوصل نحذف ونقول المقيم الصلاة، تمام، المقيم الصلاة. فهذا المد المد اللازم إذن يجب مده ست حركات، يجب مده ست حركات مجمع عليه عند جميع العلماء وجميع القراء والقراءات، ست حركات إلا أحيانا عند التسهيل سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. طيب الآن هذا القسم كما ترون على الشاشة يقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. هنا هلأ بدي بس تدققوا معي إخواني بارك الله فيكم شوي، شو معنات المد لازم الكلمي والمد لازم الحرفي؟ وأنا دائما بقول إنه لازم تستخدموا الورقة وقلم مشان تسجلوا إنه إذا في ملاحظة. إذا مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، هذه المسائل كثيرا من الطلاب الذين نشرح لهم يعني بيصير معهم شوي من مثل ما بيقولوا عنا يعني تختلط المسائل عنهم، ولكن إذا مشينا خطوة خطوة إن شاء الله ستتبين المسألة. طيب القسم الأول هو المد لازم الكلمي والمد اللازم الحرفي، القسم الثاني، تمام. الكلمي مد لازم الكلمي شو تعريفه؟ أيضا لا خلونا بس شغل المد لازم الكلمي أيضا يقسم إلى قسمين، المد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. أخواني المسألة كثير بسيطة، بس أهم شيء يكون عندكم ورقة وقلم تحطوا بس التفريعات، تمام. إذا نبدأ الآن، مد لازم يقسم إلى قسمين، فرعوه الآن، فرعوه، لازم كلمي ولازم حرفي. صار عندنا هلأ من لازم فرعين، هلأ عندي كلمي وفرعي. الكلمي أيضا نفرع منه فرعتين، مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. أيضا المد الحرفي نقسمه إلى قسمين، مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. أحسنتم. الآن المد لازم الكلمي المثقل هو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا مدغما فيما بعده في كلمة واحدة. مختصر هالكلام، مختصر هالكلام، أن يأتي حرف المد وبعده شدة، انتهينا من المسألة، تمام، ممتاز، مشدد، حرف مشدد، انتهينا من المسألة، تمام. أن يأتي حرف مد وبعده حرف مشدد يسمى هذا مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل. مثال، أعطونا مثال. تمام، ممتاز، الأمثلة كثيرة، مثل كلمة ولا الضالين، تمام، ولا الضالين. طيب أيضا أعطوني مثال، الحاقة، الصاخة، مثلا دابة، تمام. أيضا ما شاء الله في كلمة أيضا فيها مدين، في كلمة فيها مدين، هي في سورة الأنعام عن إبراهيم قال تعالى، قال أتحاجوني، تمام، هذه الكلمة فيها مدين، لازم كلمة مثقل، مدين، تمام. أتحسنتم. إذن أتحاجوني، تمام، هذه فيها كلمتين فيها مدين، جاءت للألف وللواو بالقرآن، أما للياء ما جاء لها، تمام، ما جاء لها مثال بالقرآن، تمام. إذا جاءت الواو أتحاجوني، أيضا الحاقة، الصاخة، هذه ألف وواو، أما ياء ما جاء فيها، هذا يسمى إذا مد لازم كلمي مثقل، سهل، ما في شيء، تمام. النوع الثاني المد لازم الكلمي المخفف، مد لازم كلمي مخفف، من اسمه باين، من اسمه مخفف، هو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا. انتبهوا، شو دائما عم نركز على شو كلمة أصلي. طبعا إذا عندك سؤال بخط الكلام اللي عم بحكيه أخي الكريم ابن الفرات، ما في مشكلة إذا تسأل مباشرة. أما إذا في سؤال خارج المسألة تسأل بعد الدرس، إذا في إشكالية ضمن البحث اللي عم بتكلم فيه أنا برد عليك جاوبك مباشرة. أما إذا في مسألة بعيدة عن الدرسنا ما حتى ما نتشفر. فالمد لازم الكلمة المثقل أن يأتي حرف مد وبعده شدة، انتهت المسألة والأمثلة أعطيناها. المد الثاني هو المد اللازم الكلمة المخفف، وهو أن يقع بعد حرف في المد حرف ساكن سكونا أصليا. شوفوا دائما شو عم أكد على كلمة أصلي، ولكن غير مدغم، يعني ليس بعده شدة. وهذه لم تقع في القرآن إلا في كلمة واحدة مرتين في سورة يونس، تمام؟ وهي كما ذكرتم الجميع يحفظ هذه الكلمة، هي كلمة الآن. شوفوا جاءت مد الحرف الذي بعدها لام، واللام جاءت ساكنة سكون أصلي، يعني مو أنا سكنتها، هي ساكنة حتما، هكذا جاءت كلمة الآن وقد عصيت قبل وكنت الآن وقد كنتم من قبله تستعجلون. فهذه جاءت مرتين هذه الكلمة فقط. إذا صار عندي الآن المد اللازم، أعيد المد المدود، المد الذي سببه همز، الذي سببه سكون، تكلمنا عن مد العرض السكون، مد اللين، المد اللازم. المد اللازم قسمناه إلى قسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. الآن نتكلم عن المد اللازم الكلمي، قسمناه إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف. الكلمي المثقل إذا جاء حرف المد وبعده شدة، الكلمي المخفف إذا جاء حرف مد وبعده سكون أصلية وجاءت في كلمة واحدة في القرآن، هي كلمة الآن مرتين في سورة يونس، تمام؟ مذهب الله إن شاء الله نتكلم عن الله أيضا، مثل كلمة الذكرين الله سنتكلم عنها الآن بعد قليل إن شاء الله. الآن المد القسم الثاني، طبعا هذا كله عندما نقول لازم خلاص انتهينا من المسألة أنه نمدها ست حركات، خلاص انتهت المسألة ست حركات قولا واحدا. القسم الثاني بس خلونا ماشي، طالما تكلمنا عن كلمة الله وذكرتنا فيها الأخت الكريمة، طيب في كلمتين يسمى المد مد الفرق. بعضهم طبعا هذا الكلام يعني اصطلاحي كما قلت لكم، مد يسمى مد الفرق مثل مد التمكين، تمام؟ مد الفرق، شو هو المد الفرق؟ يعني المد يفرق بينهما، يكون للسؤال، تمام؟ جاء في كلمتين مثل قوله تعالى الله الله الله، تمام؟ يعني شو تعريفها؟ يعني إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فإن همزة الوصل تبدل حرف مد. أعيد التعريف، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فإن همزة الوصل تبدل حرف مد، ويسمى بعضهم يعني الاصطلاح يسمى مد الفرق، وهو من أنواع المد اللازم، تمام؟ تمام أحسنتي، هو التفريق بين الهمزة الاستفهامية والهمزة الخبرية، يعني كما قلت لكم اصطلاحات هذه. وهو كما قلت لكم من أنواع المد اللازم لكون سكون الحرف الذي بعد حرف المد فيه أصليا لازما وليس عارضا، سواء كان مثقلا مثل يعني قوله تعالى الذكرين الذكرين، هي أصلها هذه الذكرين الذكرين. أيضا كلمة الله الأصل هو الله الله، ولكن نمدها تصبح الله، تمام؟ أو مخفف تقول الآن، يعني الآن أصلها. وضح أخواني مد الفرق شو يعني؟ يعني فرق بين يعني الهمزة الاستفهامية والهمزة الخبرية، مثل أعجمي وعربي، أعجمي أعجمي، تمام؟ والله أعلم. طيب الآن خلونا نتكلم عن المد الثاني وهو اللازم الحرفي. مد اللازم الحرفي، طبعا عندما نقول همزة المد اللازم الحرفي نقول مباشرة هذا يختص بالحروف التي تقع في فواتح بعض السور القرآنية، تمام؟ وحاصل مجموع هذه الحروف كما تعلمون جميعا هي 14 حرفا، 14 حرف. بعضهم يعني العلماء لهم يعني ما شاء الله جهود في تقريب العلم إلى الطلاب، يعني العلماء بارك الله فيهم يعني لهم يعني جهود في تقريب العلم إلى طلاب العلم، يعني حتى كانوا بالقديم يعني العلماء يعني بيقربوا العلم إما بالمنظومات إما بالمنظومات أو بال يعني بي بي يعني ربما أبيات شعرية أو ربما يعني كلام نثري حتى يقرب العلم. فجمعوها هذه يعني هذه الحروف 14 حرفا وردت في فواتح 29 سورة، 29 سورة مجموعها أو مجموع جمعوها في عدة عبارات، منهم قال صله سحيرا من قطعك، أي الجمزوري، صله سحيرا من قطعك، وبعضهم قال طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة، أو بعضهم قال نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع، أو صح طريقك مع السنة. شايفين ال لا مو هاي المنقصة عسلكم، هذه يعني أنا الآن عم بحكي عن جميع فواتح السور، تمام؟ إذا سجلوها عندكم إذا أحببتوا هذه الكلمات، صله سحيرا من قطعك، أو طرق سمعك النصيحة، أو نص حكيم له سر قاطع، أو صح طريقك مع السنة. طيب شو يعني هالكلام؟ مثلا آخر واحدة صح طريقك مع السنة، أول شيء الصاد، قوله تعالى صاد، الحاء شو هي الكلمة؟ مين بيعرف؟ الحاء حاميم، الطاء طاها، الراء ألف لام راء، الياء كافها يا عين صاد، القاف قاف القرآن المجيد، كاف كافها يا عين صاد، تمام؟ الميم أيضا والعين عين، تمام؟ والسين والنون والهاء. إذن هذه جمعها العلماء. طيب سمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف من حروف الهجاء الواقعة في فواتح السور. الآن حكم المد فيها، شو حكم المد؟ الآن سنتكلم. تنقسم نقسم علماء الحروف التي في فواتح بعض السور من حيث المد وعدمه إلى أربعة أقسام. نشوف كيف قسمها العلماء، كيف قسموها. أولا ما لا يمد أبدا، هذا ما يمد أبدا، ومنه الألف، الألف لا تمد، الألف لا تمد لعدم وجود حرف المد فيه مثل ألف لام ميم، تمام. القسم الثاني ما يمد بمقدار حركتين، وهو ما كان هجاؤه على حرفين وتقرأ مثلا كلمة قوله تعالى طاها، نقول طاها طاها طاها، تمام، وهي 15 أو هي 5 حروف ومجموعة في حي طهر. أحسنتم أحسنتم، حي طهر يمد حركتين 5 حروف، إذن حي طهر، ممتاز. ثلاثة ما يمد 4 أو 6 وهجاؤه على 3 أحرف، هجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف لين ولم يقع إلا في حرف العين، حرف العين من فاتحتي سورتي مريم وسورة الشورى، لأن وسط وسطه حرف لين العين، لا حرف مد عين، نقول لا نقول عين وإنما نقول عين، لأن هناك في القرآن عين وهناك عين، لاحظتوا كلمة عين مد، أما عين شو مد لين. هذه إذن إما تمد 4 أو 6، والإشباع هو المقدم في الأداء، يعني إما نمد 4 حركات أو 6 حركات، يعني في قوله تعالى مثلا حاميم، تمام، هلأ الكلمة الثانية عين سي، تمام، هذه العين إما نمد 4 أو 6، يعني 4 نقول عين سي، تمام، 6 نقول عين سي، تمام، إذن 4 أو 6 احفظوها. لأن يمد 6 حركات بلا خلاف وهجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف مد، إذن العين هنيك تكلمنا أنه أوسطها حرف لين، العين ما في غيرها مشان ما تضوعوا حالكم، تمام. الثاني القسم الرابع ما يمد 6 حركات هو مكون من 3 أحرف، الحرف الوسط هو حرف مد وهي 7 حروف ذكروها الأخوة جميعهم، سنقص لكم سنقص لكم، أحسنتم، سنقص لكم. هذا إذن المد اللازم الحرفي، اللازم الحرفي. الآن المد اللازم الحرفي المثقل، الآن نقسمه إلى قسمين المد اللازم الحرفي، مثل ما قسمنا الكلمة إلى مثقل ومخفف، الآن الحرفي كمان له مثقل ومخفف. طيب المثقل شو المثقل؟ المثقل هو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا مدغم فيما بعده، تمام؟ ويقع في حرف هجاءه على ثلاثة أحرف يتوسطه حرف مد. وأما الحرف الثالث فسكونه أصلي وهو مدغم فيما بعده. مثال، نحن هذا الكلام يتم نظري، بدنا نحن نطبق عمليا، تمام؟ لا، ليس قاف وصاد، المثقل أن نتكلم عن المثقل، تمام؟ ألف لام ميم من البقرة وآل عمران، أحسنتم. مثلا ألف لام ميم كيف نلفظها؟ نلفظها ألف لام ميم، عندي ثلاث أحرف، إذا الأول ألف، الثاني لام، الثالث ميم، تمام؟ وكل واحدة هجاؤه على ثلاثة أحرف، الألف ثلاثة واللام ثلاثة والميم ثلاثة. الآن عندي ألف ما فيها مد، لام ساكنة، صح؟ ما معنى الألف هذه؟ الألف هون شوفوا انتبهوا عليه، طبعا لام، لام هذه ماذا سنفعل بها؟ سنمدها مد لازم، صح؟ لأنه بدنا نمد ست حركات. لأن ليش؟ شو القاعدة؟ لأن بسبب مجيء السكون الأصلي بعدها. إذا عندي سكون أصلي، لام هذه شو يعني أصلي؟ يعني ما بتتحرك، لا أنا بحسن أحركها ولا هي بالأصل محركة، يعني مهما فعلت لا أنا أستطيع أن أحركها، فنقول ألف لام، تمام؟ فهون مد لازم. طيب في شغلة ثانية الآن، بعد هذه اللام في كلمة ميم، هذه الميم، الميم الأولى متحركة، فمندغم الميم الأولى تبع لام بأول، صار عندي ميمتين متقابلتين، صح؟ اكتبوها أخواني، لام ميم، لام ميم. إذا اللام الأولى، الميم الأولى مندغمة بالثانية أصبح عندي ميم واحدة مشددة، فصار عندي حرف مد وبعد حرف مشدد، فصار مد لازم حرفي ماذا؟ مثقل. رح أقرأ أشوف شلون بيصير الشغل. نقول ألف لام ميم، ندغمت فصار مد لازم كلمة مثقل. أيضا مثل قوله تعالى طاسيم ميم، طا خلص منها، سين هي أصلها سين ميم، جاءت النون ساكنة، صح؟ بعد الياء تبع سين جاءت نون ساكنة وبعدها ميم، فهون عندي إدغام بين النون والميم، إدغام بغنة، تمام؟ فجاء حرف مشدد فصار طاسيم ميم، تمام؟ نون مدغمة بالميم، إدغام بغنة، فصار عندي حرف مشدد، فصار مد لازم كلمي، مد لازم حرفي مثقل، أحسنتم، مد لازم حرفي مثقل. الآن المد اللازم الحرفي المخفف، وضحت إخواني وأخواتي شو معناك المد اللازم الحرفي المثقل؟ يعني أن يأتي حرف بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي مدغم فيما بعده، مدغم بالحرف الذي بعده، تمام؟ وتكون في ألف لام ميم طا سين ميم، تمام؟ ألف لام ميم را، أمثلة، هذه أمثلتها. طيب المد اللازم الحرفي المخفف، الآن المد اللازم الحرفي المخفف هو أن يقع بعد حرف المد أو بعد حرف اللين، انتبهوا، حرف ساكن سكونا أصليا غير مدغم فيما بعده، ويشترط في هذا الحرف أن يكون هجاؤه كما يقول العلماء على ثلاثة أحرف يتوسطه حرف مد أو حرف لين وثالثه ساكن سكونا أصليا. رح نضرب مثال حتى تمام، أحسنتم، نون، تمام؟ نون هذا هجاؤه على ثلاثة أحرف، نون نون، تمام؟ نون، الواو نون، إن أو إن، نون، تمام؟ صاد، ألف لام را، لام را، لاحظتوا؟ ألف لام را، بعضهم يقول راء، لا ما في راء، ولكن يقول را را، تمام؟ بدون همزة، تمام؟ أيضا عين سين قاف، لاحظتوا؟ هنا في ولا واحدة مشددة، فيكون مد لازم حرفي مخفف. طيب في ملاحظة بسيطة الآن، ألف لام را، تمام كلها نفس الشيء، عين سين قاف، بس بدكم تنتبهوا لمسألة بين السين والقاف في إخفاء، صح؟ هلا كلمة عين هنا ذكرنا أنه لها حالين بالمد، إما نمدها أربعة أو نمدها ستة، تمام؟ والستة هو المقدم، تمام؟ من طريق الشاطبية. عين، شوف في إخفاء هون لأن أصلها عين وجاءت بعد حرف السين، هون في إخفاء تعطيها إخفاء. عين، لاحظتم الإخفاء؟ بعدين أيضا بين السين والقاف أيضا في إخفاء، سين قاف، إخفاء، تمام؟ إخفاء. فما ما بناكل الإخفاء، تمام؟ في بعض الملاحظات بس في قوله تعالى في سورة آل عمران، في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه في فاتحة آل عمران. هون إذا بدنا نوصل ألف لام ميم مع الآية التي بعدها، كيف يعني تتم عملية الوصل؟ كيف تتم عملية الوصل؟ أولا نمد الياء حركتين فقط. أختنا بإحدى الغرف تقول إنه الميم نكسرها، تمام؟ تقول إنه نكسر الميم تبع ألف لام ميم ميم الله، هيك يعني قصدك؟ الأخت مويس تقول نفتحها، أختنا غفرانك تقول لا لا تفتح. في حال الوصل مع الآية الثانية، إيه تمام، مش عم نحكي على الوصل الآن، إذا بدي أوصلها أنا بكسرها نفتحها. طيب لها حالتين، هذه لها حالتين، ما هي الحالتين؟ الحالة الأولى نكسر الميم الأخير منع الالتقاء ساكنين، لا لا لا لا ما كان مقبول منك الكلام، الله يسامحك. طيب نشوف، طيب ما تزبط أصلا ميم الله، بدك تفقخي. طيب شوف شو نساوي هون، الحالة الأولى، الحالة الأولى أن نمد الياء في ميم حركتين فقط، تمام؟ وهذا هو الوجه المقدم في الأداء. وهنا نفتح، انتبهي أختي الكريمة، انتبهي على أنا رح جاوبك على هوا كلامك، أنا تفتح الميم للتخلص من التقاء الساكنين. طيب الآن بدك تسأليني ليش فتحنا، تمام؟ ليش عم الفتحة جئنا بها، تمام؟ عند الوصل، طبعا عند الوصل نقول ألف، لح أقرأ لكم إياها حركتين مع الوصل، ألف لام ميم الله ميم الله، تمام؟ طيب الآن بيسألني واحد، طيب ليش فتحنا اللهم صل على سيدنا محمد الميم يعني؟ قال العلماء وجه اختيار الفتح دون غيره من الحركات، أول شغلة اتباع الرواية، هكذا جاءت مو على كيفنا، تمام؟ مش الكسر، تمام؟ هل عم تسألني إنه ليش الفتح مو الكسر؟ أولا أختي الكريمة اتباع ماذا؟ اتباع الرواية، تمام؟ أيضا مسألة ثانية تجريها عندك عشان ما تنسيها إذا بدك تعلميها لطلابك، المسألة الثانية الفتحة أخف الحركات دائما، أيوة المسألة الأولى الرواية هكذا وردت، المسألة الثانية الفتحة أخف الحركات خفيفة، تمام؟ لأن إذا بدك تقولي الكسرة صارت صعبة شوي. المسألة الثانية للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، سجلوها أخواني لا تنسوهن. المسألة الثالثة أو ما بعرف شو، نصلنا للرابعة أظن، كره بعض القراء توالي الكسرات، تمام؟ إذا كسرت صار توالي الكسرات، توالي الكسرات ألف لام ميم الله، تمام؟ ميم الله، فالراء والكسائي يعني لهم كلمة ألف لام ميم الله مي مي مي، شايفه مي مي، صار عنا عدة اللهم صل على سيدنا محمد كسرات مي مي. طبعا لو كانت الكسر اللفظة لحصير لفظ الجلالة مرقق. طيب قال الفراء والكسائي إن همزة حركة الهمزة في لفظ الجلالة نقلت إلى الميم ففتحت. شوفي كلام جميل، إن حركة الهمزة في لفظ الجلالة نقلت إلى الميم ففتحت، وهذا بناء على إثبات همزة لفظ الجلالة وصلا أو افتراض إثباتها. شوف الكلام جميل، شفتوا لاحظوا، نعيد الأسباب أنه فتحنا الميم، أولا اتباع الرواية وهي أولى شيء، تمام؟ أمر آخر لأن الفتحة أخف الحركات، ثلاثة للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، أربعة إذا توالت الكسرات، تمام؟ يعني كرهت القرية القراء أن تتوالى الكسرات، ميم الله لا نقول ميم الله، تمام؟ إذا هي الحالة الأولى، إذا نمد الحالة الأولى الميم حركتين ونفتحها ونصلها بالله بلفظ الجلال، نقول الحالة الأولى ألف لام ميم الله، تمام. الحالة الثانية الآن نمد ميم ست حركات، تمام، نمد ست حركات الحالة الثانية. طبعا هي عم بحكي في حال الوصل أنا، تمام. نقول ألف لام ميم الله، تمام، إخواني. إذن ألف لام ميم الله، وألف لام ميم الله، ست حركات نمدها، تمام. أما في حال الوقف فنمدها ست حركات مع التسكين قولا واحدا. طيب بيسألني الآن سائل، ممكن حدا يسألني، طيب ليش أول حالة يعني أعطيناها حركتين وبالحالة الثانية أعطيناها ست حركات؟ صح، هنا نحن نمد في ست حركات. طيب الآن ممكن يسألني واحد، طيب الحالة الأولى ليش مدينا حركتين وبالحالة الثانية مدينا ست حركات؟ نقول الذين العلماء الذين أشبعوا المد في حالة الوصل قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا إن الميم فتحت لالتقاء الساكنين، تمام، وهي حركة حادثة غير معتد بها، فوجودها كعدمه، تمام. الذين مدوا قالوا يعني الميم فتحت لالتقاء الساكنين وهي حركة حادثة، لا إذن إنه اعتبروا الحركة هي حادثة، هن يعني جعلوها حادثة غير معتد بها، فوجودها كعدمه. الآن اللي قرأوا بالقصر قالوا المد إنما وجب في التقاء الساكنين ليفرق بينهما، ليفرق بيناتهم، وقد تحرك الساكن هنا فلا حاجة إلى الإشباع لذهاب السبب المد وهو السكون. وأيهما مقدم في الأداء برأيكم؟ هو مد الميم حركتين، هو المقدم في الأداء، تمام؟ إذن المقدم في الأداء هو المد حركتين. ننساها شيء؟ طبعا إن شاء الله في الدرس ما لحقنا نأخذ مد الصلة، إن شاء الله الدرس القادم الآن نسجل عنا، الدرس القادم سيكون مد الصلة، تمام؟ وراجع دائما، نراجع بشكل سريع، ممكن تعيد الحالات، أي حالات أخي الكريم، أخي الحبيب، أي حالات أخي الكريم، نعيده إن شاء الله، بس خلونا نتكلم الدرس القادم مشان نضبط المسألة، سيكون مد الصلة وقاعدة أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين في المدود، إذا التقى أكثر من مد نشوف أيهما نمد أكثر ونعمل مراجعة سريعة. أي حالتين أخي الكريم غراس ألف لام ميم، تمام. طيب لحيدون في قوله تعالى في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآن إذا بدي أقرأ ألف لام ميم وأفصلها بآية لحال لوحدها أقرأها بشكل طبيعي مثل ألف لام ميم تبع البقرة، ألف لام ميم، انتهينا هذه المسألة خلصنا. بس الآن المشكلة تنشأ عند ماذا؟ الوصل، عند الوصل. قال بعض العلماء نمد الياء في ميم حركتين فقط، تمام، وهذا هو الوجه المقدم في الأداء. يعني كيف تصير؟ يعني نمد الياء حركتين، الياء حركتين، نقول ألف لام ميم الله، لاحظت أخي؟ ميم الله، ميم الله، هي الحالة الأولى وهي المقدمة في الأداء. الحالة الثانية أن نمد الياء ست حركات، يعني بتصير ألف لام ميم الله، على كل أحوال بدي أفتح، تمام، بدي أفتح الميم الأخرى الأخيرة بدي أفتحها بالحالتين، ألف لام ميم الله، والثاني ألف لام ميم الله، تمام أخواني. فهذا بشكل مختصر، يعني يوم تكلمنا عن المد اللازم فصلنا فيه وعطينا الأمثلة جميعها عن جميع الأمثلة. طيب إن شاء الله الدرس القادم سيكون درسنا عن مد الصلة وقاعدة أقوى السببين، مد الصلة وقاعدة أقوى السببين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.